رجل قدر الله عليه إن صح التعبير طلق ثم قال لزوجه أنت علي كظهر أمي، ظهر يكثر الحلف الطلاق، يقول الآن تبت ماذا علي؟ أما إن كان طلق فلا أفتي في مسائل الطلاق، فعليه أن يراجع سماحة المفتي وغيره من مشايخنا الكبار. أما إذا كان كلامه قاصرا على الظهار كقوله أنت علي كظهر أمي أو كلحم أمي ونحو ذلك، فإنه تجب عليه الكفارة قبل أن يراجع، قبل أن يأتي أهله، قبل أن يمسها. والكفارة هي وكفارة الظهار هي على الترتيب كالآتي: أولا عتق رقبة، إن لم توجد الرقبة ينتقل إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك لمرض أو كبر أو نحو ذلك أطعم 60 مسكينا كما دلت على ذلك أول سورة المجادلة. وينبغي عدم التساهل في هذه المسألة، كفارة الظهار على الترتيب وليست على التخيير أبدا. نعم.